Solo un momento. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بالقرآن. وقفنا عند قوله تعالى: ما زلنا في آيات النفقة والإنفاق. وصلنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن هذه دلالة على أن المن والأذى سيئة تبطل الحسنة. ما حكم المن؟ المن كبيرة من الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان. إذن المن ليست سيئة صغيرة، وإنما هي سيئة كبيرة، على خلاف من أهل العلم هل هناك سيئة أصلا تسمى صغيرة. قولان لأهل العلم، فمنهم من قال بأن السيئات كلها كبائر، كل المعاصي كبائر، ولكن هناك من هي أكبر من بعض. طيب، الفريق الثاني قالوا: لا، هناك صغائر وهناك كبائر، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالفريق الثاني الأول قال: هذه الآية بيّنت أن هناك كبائر، لكن لم تبين بأن السيئة الثانية اسمها صغائر، وإنما هناك كبيرة، وهناك ما هو أكبر منها، وهناك ما هو أكبر منها. واضح. وذكر هذه المسألة القرطبي رحمه الله، وهو أيضا مذهب الحسن البصري، بأن كل معصية لله كبيرة، ولكن المعاصي تتفاوت، فهذه كبيرة وهذه أكبر وهذه أكبر إلى آخره. فالمن هذا كبيرة، وذكرنا في المحاضرة الماضية بأن المن قسمان، من ها ذكرنا بأن المن قسمين، من بإيه؟ من بالقلب ومن بالجوارح. صحيح. قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والأذى هو من المن، ولكن إنما يكون أذى بالجوارح، يكون من بالجوارح، كأن يؤذيه بكلمة ما، زي ما تسمع مثلا هذه الأيام: أنت لحم كتفك من خيل، أنت مش عارف إيه من خيل، الكلمة دي اللي بتقال دي، هذه كبيرة من الكبائر، تبطل الحسنة. هنا مسألة: هل يستلزم أن هناك وقت بين هذه الحسنة وهذه السيئة؟ بمعنى هو أنفق اليوم، واضح، ثم الساعة 4، الساعة 4:30 بيمن عليه، لا خلاف في أنها أبطلت هذه الحسنة. لكن لو أنفق اليوم وبعد سنة أو اثنين من عليه بهذه الحسنة، بهذا الفعل الذي فعل، هل تبطل هذه الحسنة وهذه الصدقة؟ الجواب الصحيح نعم، لأن الآية عامة، الآية عامة، إنما قرنت الآية الإنفاق بالمن ولم تبين توقيت ما. واضح الكلام؟ قال تعالى كالذي، الكاف هذه كاف التشبيه وكاف التمثيل اللي هي الذي هو ضرب الأمثال، وإحنا ذكرنا ما معنى ضرب الأمثال، ما معنى المثل؟ الجواب هو تقريب الشيء الغيبي إلى شيء إيه؟ إلى شيء محسوس. قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ما حكم من ينفق ماله رئاء الناس، أن يرائي الناس؟ الرياء معلوم بأنه شرك، والمن شرك، لكن الرياء مع أنه شرك ليس هو الكفر الأكبر، والعجب شرك وإن كان ليس هو الكفر الأكبر، ولكن المن أشرك النفس مع العمل، لذلك جاء من طريق العجب. وأما الرياء أشرك الناس مع العمل، أنه يريد أن يرى الناس الفعل، وهذا هو الفارق بين الرياء والعجب، وإن كان كلاهما شرك. فالمرائي إنما أشرك الناس، والمنان إنما أشرك النفس، فهذا محبط للعمل وهذا محبط للعمل. فإذا عملت عملا فلا ترى الناس فيه ولا ترى لنفسك شيئا فيه، جعلها قبلة حياتك كده. إذا عملت أيما عمل لا ترى نفسك فيه ولا تري الناس فيه، ده أصل في أيما عمل. بطلان العمل لا يخرج من كلا الأمرين، من أكثر حبوط الأعمال كلا الأمرين، وإن كانت حبوط الأعمال كثيرة، نسأل الله العافية، لكن العجب والرياء أخطرهم. إذن ما الفارق بينهم؟ أن المن من العجب وهو شرك النفس، وأما الرياء فهو شرك ولكن يشرك، يريد مرضات ورئاء الناس، أن يرى الناس. الرياء قسمين مع أنه شرك. ذكر الشاطبي، والمسألة دي ابن رجب الحنبلي، وذكرها من المحدثين، وذكرها ابن القيم، ومن المحدثين الدكتور بكر رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين أيضا. لكن الأصل الكلمة هكذا، إن الشرك الرياء، رياء الإخلاص اسمه شرك الإخلاص، وشرك ورياء اسمه رياء الشرك، رياء الإخلاص ورياء الشرك. والمسألة دي ذكرها الإمام القرافي في كتاب الفروق، رياء الإخلاص ورياء الإيه؟ الشرك. رياء الإخلاص لا تظن أنه من جهة الإخلاص، لا، وإنما يعمل العمل ابتداء ونهاية للناس، ده اسمه رياء إخلاص، أخلص العمل لمين؟ ابتداء، هو ابتداء أصلا بدأ العمل لمين؟ للناس، فهذا يسمى رياء رياء الإخلاص. ده حدث فيه كلام، هل صاحبه يكفر كفر أكبر مخرج من الملة أم لا؟ عشان كده تلاقي ابن القيم لما تعدي كده وانت بتقرأ ليه يقول لك إيه: ومن الشرك الأصغر الذي هو كبيرة، يقصد بالأصغر الذي لا يخرج العبد من الملة، قال لك كيسير الرياء. كلمة يسير الرياء اللي هو رياء الشرك، بمعنى أن يعمل العمل يريد مرضات الله صحيح، ولكن أدخل الناس فيه ويريد ابتغاء مرضات الناس أيضا، فده يسمى رياء الإيه؟ ده يسمى رياء الشرك الذي لا كلام في أنه كبيرة من الكبائر ولكن لا يخرج العبد من الملة. أما رياء الإخلاص فهذا الذي حدث فيه الإيه؟ الخلاف في كفر صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ده الفارق بين المن في العجب ورئاء الناس. واضح الكلام؟ قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. مثال آخر، قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الآية دي والآيات اللي جاية دي آيات يعني ممكن تسميها آيات تحصر. أولا، ما معنى كلمة صلدة؟ كمثل صفوان. صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس اللي ممكن تسميه كده الرخام، الجرانيت، واضح؟ لو أملس شيء ده الحجر. الحجر ده عليه تراب، واضح الكلام؟ طيب التراب ده، هذا المثال يضرب لضياع الحسنات، هذا المثال ضرب لضياع الأجر، لضياع الأجر. دي كارثة، مصيبة، حسرة. عايز تتخيل دي؟ ان انت دفعت كل راس مالك وبعت الارض بتاعتك وبعت عمارتك وبعت بيتك وبعت مش عارف ايه واستلفت عشان تخش في مشروع، والمشروع ده فشل. مش فشل بس، ضاع كل رصيدك. انت دلوقتي ما تمتلكش جنيه على وجه الارض، بل انك مديون. وهجيب فلوس منين؟ وبيتك هيتباع، وانت وعيالك ومراتك في الشارع. شفت الحسرة دي بقى؟ شفت دي كده؟ تخيل عبد الحسرة دي يوم القيامة بقى. شوف المثال، حجر أملس عليه تراب، التراب ده أصابه وابل، وابل اللي هو المطر الشديد. طيب المطر الشديد هيترك حاجة على الحجر الأملس؟ الجواب لا. فأصابه وابل فتركه صلدا كالمرآة ليس فيه شيء، ثم قال: لا يقدرون على شيء، نكر في سياق النهي، النفي، إن العبد ده لا يقدر على أي ما شيء مما كسبوا مما عملوا، يعني ما يستطيع أن يستمسك بحسنة واحدة، ما يستطيع. فكل هذا إيه؟ ضاع منه. شوف كم الحسرة التي يتحسرها هذا العبد عند ضياع هذه الحسنات، فخسر ماله وخسر الأجر. طيب ما السبب كي يرضي نفسه اللي هو المن العجب أو يرضي الناس؟ أو يرضي الناس، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، مما كسبوا. قال الله بعدها: والله لا يهدي القوم الكافرين. لما تلاقي الآية دي، ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الفاسقين. طيب، لا يهدي، فما معنى لا يهدي مع أن هناك من الظالمين والفاسقين والكافرين من يهتدي؟ صحيح. الجواب: إذن هذه الآية ليست على عمومها، ليست على عمومها، وإنما هو عام يراد به خاص طائفة معينة من الناس علم الله من قلوبهم أنهم لا يريدون هداية، فطبع الله على قلوبهم فلا يهتدون أبدا. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، مع أن النبي دعا أناس إلى الهدى واهتدوا، لكن الكلام موجه إلى طائفة معينة. يبقى ده كلام عام تنزله على أيما شخص علم الله من قلبه أنه لا يريد طلب علم، فمهما تحدثه وتكلمه ولو قرأت عليه كل كتاب ووعظته بكل موعظة لا يهتدي إلى طلب العلم. رجل تكلمه في الصلاة، لو كلمته 1000 موعظة لا يهتدي إلى الصلاة. رجل تكلمه أن ينتقل من بدعة إلى سنة، من كفر إلى إسلام، من ظلم إلى عدل، وهو لا يريد ويموت على ذلك، ما السبب؟ لأن الله علم من قلبه أنه لا يريد. لذلك تفهم: من تقرب إلي تقربت إليه شبرا ذراعا، مع إن العدل شبر، ولكن الله إذا تقرب العبد عمله بالفضل، تقربت إليه ذراعا. يبقى الأصل أن الله يرى منه أنه يريد أن يقترب. إذن والله لا يهدي، إذن هذه الآية ليست على عمومها. لما؟ لأن هناك من يهتدي. طيب، يبقى هذا كلام عام يراد به خاص طائفة معينة علم الله من قلوبهم أنهم لا يريدون هداية. من هنا تفهم قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. وخد بالك من الآية، لو شرط، لو علم الله فيهم خيرا، الخير نكرة، خيرا هنا جاءت نكرة، جاءت هنا نكرة، فتشمل أيما خير، يعني عارف لو في قلوبهم فرد من أفراد الخير واضح لأسمعهم، أي لجعلهم يستجيبوا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، واضح الكلام؟ لكن لما لم يكن في قلوبهم خيرا لأسمعهم، هنا يعني لجعلهم يستجيبوا، قال بعدها: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو تسمعهم بقى سمع الإدراك، تدعوهم للدين، لتولوا وهم معرضون. مش التولي فقط، يعني ممكن واحد يتولى ويمشي، لا، ده تولى وهو معرض، فيها استهزاء، فيها أذى، فيها أي حاجة. يبقى والله لا يهدي هذه الكلمة وانت ماشي في القرآن بتقرأها تعرف الآية دي عامة موجهة لمين. إذن الآية الماضية علمنا منها هذا المثل الذي ضرب، وأن المن من باب العجب فهو شرك، ولكن شرك النفس في العمل. رئاء الناس، الرياء هو شرك، ولكن شرك الناس في العمل. والشرك الرياء قسمين: رياء الإخلاص ورياء الشرك، وما معنى كل واحد منهم. المثل الذي يليه أيضا، طبعا ما من أحد يرضى بذلك، يعني هذه الآيات وإن كانت في النفقة ولكن اجعلها قبلة دائما في كل عمل. قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، وبعدها قال: وتثبيتا من أنفسهم. الذين ينفقون أموالهم، أضاف المال إيه؟ أضاف المال إليهم، أضاف المال إليهم إضافة تمليك للمال، وإن كان الله عز وجل هو الرازق. خد بالك من الكلام، ابتغاء مرضات الله اثنين، وتثبيتا من أنفسه. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الذي ينفق ماله لابد وأن يعترضه آفتان. أيما إنسان ينفق أو يعمل العمل، وإن كان الإنفاق خاص ولكن هذا كلام عام في العمل، لابد وأن يقابله آفتان. آفة أن يعمل العمل ابتغاء محمدة ومرضات الناس، وضدها ابتغاء مرضات الله الإخلاص. صح الكلام كده؟ وتثبيتا من أنفسهم، يقابلها آفة شح النفس. فعشان واحد ينفق هذه العبادة خاصة لابد وأن يقابله آفتان، إما أنه ينفق يريد بذلك ابتغاء مرضات الناس ومحمدة الناس وثناء الناس، وهذا أغلب من يقع في مثل هذه المسألة. تلاقي مثلا واحد حاطط صورة كبيرة أوي كده، أو يافطة عريضة أوي في وسط الطريق أو في الشارع، مش عارف إيه، يقول لك عملنا وسوينا وأنا اللي عملت وسويت ومش عارف إيه، ويحط صورته واسمه بتاعه والكلام ده كله، مفهوم؟ والحزب الفلاني عمل، والمش عارف إيه عمل، والحزب بتاع فيه عمل، وده عمل، وال طيب يعني ما المراد؟ يبقى لازم أيما نفقة تعارضها لإيه؟ الآفة دي، ابتغاء مرضات الناس، يبقى ضدها إيه؟ ابتغاء مرضات الله اللي هو الإخلاص. لازم تعارضها آفة ثانية ألا وهي شح النفس، أن النفس ما تريد أصلا أن تخرج، فيقابلها إيه؟ أنك تخرج تثبيتا للنفس وتشجيع النفس على الطاعة. يبقى ممكن يكون في إخلاص لله عز وجل، إنه عايز ينفق خالص لله، لا عايز ناس ولا محمدة ناس ولا حاجة، لكن بيقابلها الآفة التانية شح النفس. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة كلما طاف يسأل الله: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فسأله مسروق صاحبه، قال: لما أراك دائما تدعو بهذا الدعاء؟ قال: فإن الله قارن الفلاح به في كتابه. قارن الفلاح بإيه؟ أن يوق شح النفس. فممكن يكون مخلص لكن النفس تكون شحيحة، فيكون مخلص تقابلها الآفة الثانية شح النفس، فيخرج تشجيع لمين؟ للنفس، وتثبيتا، كأن فعل الطاعة يثبت العبد على المنهج وعلى الطريق. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل. أشد وطئا قال ابن عباس والحسن وقتادة، أشد تثبيتا تثبيتا للقلب. الطاعات عموما سواء كان من فروض أعيان سواء كان من مستحبات، فعل الطاعات والمضي على الطاعات يقوي القلب، يثبت القلب. البعد عن المحرمات يقوي القلب. القرب من الفتن والمعاصي والبعد عن الطاعات مستحبات كانت أو واجبات يضعف القلب، فيصير القلب من كثرة المعاصي والبعد عن الطاعات كالرجل العجوز الذي إذا أصابته أي آفة يمرض. لو قال شوية هوا صغيرين قد كده ما عندوش مناعة يمرض. كذلك القلب إن ضعف أقل فتنة تمرضه، أقل فتنة يقع فيها. لو نظر لامرأة يموت، يقع خلاص، ممكن يقع في الزنا، لأن القلب ضعيف جدا. من أين تأتي قوة القلب؟ إنما تأتي قوة القلب من فعل الطاعة ترك المعصية. فعل المعصية كأنك بتجيب سكينة وبتقطع في القلب ده، كأنك بتجيب حاجة وبتضرب في واحد قدامك، ده فعل المعصية وانت بتشوفها من نفسك. لما بتواظب على الأذكار والقرآن وطلب العلم وبعيد عن الرغي وبعيد عن خلطة الناس في شغلك وفي طلب علمك وقراءة قرآنك في بيتك، بتحس ان انت احسن، تحس ان انت افضل، تحس ان انت عبد من عباد الله. بخلاف لما تبعد عن الأذكار، قراءة القرآن، طلب العلم، ليل نهار مع أصحابك، وإن كنت بتصلي قاعد عمال ترغي هنا وترغي هنا، بتحس دي من نفسك وتثبيتا من إيه؟ من أنفسك. طيب يبقى فهمنا إن النفقة تعارضها كلا الآفتين، صح كده؟ اللي هي طلب محمدة الناس أو شح النفس. يقابلهم ابتغاء مرضات الله، ويقابل شح النفس إيه؟ تثبيتا من أنفسه. لذلك الآية إيه؟ دليل على إن فعل الطاعة يثبت. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اسمع بعدها بقى، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. اسمع بقى التوفيق، ولهديناهم صراطا مستقيما. شفت كل ده؟ طب احنا محتاجين حاجة أكتر من كده؟ يعني الإنسان مش محتاج، يعني أنت محتاج إيه؟ محتاج تخرج من الدنيا دي توصل لقبرك بسلام، ده اللي احنا محتاجينه. يعني أنت الراجل قال كده، قال يا ليتني قدمت لحياتي. لما مات عرف ان المستقبل هناك، لما مات عرف ان المستقبل هناك، قال يا ليتني قدمت لحياتي لان دي الحياة، وان الدار الآخرة لهي الحيوان، اي الحياة الحقيقية. لو كانوا يعلمون. فأنت محتاج إيه؟ أنت محتاج إنك توصل قبرك بسلام، بخير. حتى لو كان في معاصي يغلق عليك قبرك، وما تسيبش معصية جارية في الحياة في الدنيا، ربك غفور رحيم. لكن الأصل إنك تمشي في الحياة دي تثبيتا من أنفسهم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم التوفيقه صراطا مستقيما. إحنا مش محتاجين حاجة أكتر من كده، ده اللي إحنا محتاجينه. يبقى كلا الآفتين تقابلهم كلا الطاعتين، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه. طيب العبد لو عمل الطاعة دي مخلص تثبيتا لنفسه وتشجيعا لنفسه على الطاعة، مثال قال كمثل جنة. الجنة هي الأرض كثيرة الأشجار محاطة بالأشجار، من كثرة الأشجار التي فيها لا ترى ما من كان بالخارج لا يرى ما بالداخل. لذلك مادة جن من الخفاء، يقال مثلا الجنين لأنه يكون في بطن الأم، صحيح، ففي بينك وبينهم حجاب. الجن إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، لأن في حجاب أنت لا ترى، واضح الكلام. فالجنينة سميت لي لأنها محاطة بالأشجار. العبد اللي عمل العمل ده مخلص وتثبيتا لنفسي كمثل جنة، الجنة دي كثيرة الشجر، الجنة دي بربوة، والربوة هو المكان الذي لا يحاط حوله شيء. انت عارف ايه المراد؟ المراد لو الجنينة دي حواليها عماير كتير، أبراج. انت عارف ان الفواكه عشان الفاكهة مثلا تخرج ثمرة جيدة جدا بتحتاج لشمس وهواء، صحيح كده؟ مع الشمس والهواء المعتدل بتخرج أفضل ثمرة، واضح الكلام؟ فهي في المكان ده لا يحيط بها شيء يؤذيها، لا يحيط بها شيء يؤذيها، الشمس معتدلة عليها والهواء عليها معتدل، تخرج أفضل ثمر، هي دي بربوة. لذلك أنت لما عملت النفقة أو عملت العمل ما فيش شيء يحجبه من النفس، من الشح، أو من الناس، صح الكلام كده؟ يبقى النفقة هتخرج أفضل أجر، اللي هو زي الجنينة دي تخرج أفضل ثمر. والأرض الذي في هذه الجنينة اللي هي بربوة أرض طيبة، يبقى شوف أرض طيبة، الماء فيها، الهواء لا يحجبها شيء. قال بربوة أصابها وابل، يعني مفيش مشقة ان انت توصل لها مية، لا دي بيصيبها ايه؟ مطر، مفيش مشقة. أصابها وابل فآتت أكلها ايه؟ ضعفين. ضعفين يعني بدل ما تخرج مثلا، انت عارف بتخرج طن، يقول لك الأرض بتاعت فلان بتخرج 2 و3 طن و4، مفهوم؟ لأن بتختلف التربة، صحيح الكلام؟ قال فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل، المطر الكثير، فطل، مطر برضه قليل لكن يكفيها برضه. لكن قال بعدها إيه بقى؟ والله بما تعملون بصير. اسم البصير، اسم البصير كيف أتعبد به؟ إذا عملت عملا أو جلست في جلسة فاعلم أن الله بصير عليك. إذن الأجر ده لمن يرى الله عز وجل لأنه البصير، من يستحق. إذن أنت بتعمل العمل، فإذا علمت وقام في قلبك أن الله يراك مش هتعرف ترائي. ما هو المعصية بتيجي إزاي؟ المعصية بتيجي من ضعف القلب مع غفلة النفس مع تمكن الشيطان. المعصية بتيجي هنا، إن بيجي وقت غفلة فيروح عامل راكب المعصية دي وقت غفلة. لكن لو أن الإنسان قام بقلبه أن الله اسمه البصير مش هتعرف ترائي، مش هتعرف انك تمنع عشان شح النفس مش هتعرف. لكن ده مين؟ ده لمن اراد. مش احنا قلنا في الايه اللي فاتت والله لا يهدي قوم الكافرين او الظالمين او الفاسقين، مفهوم التوفيق ده لمن علم الله من قلبه انه يريد ان يعمل هذا له خالصا لوجهه الكريم. يبقى والله بما تعملون بصير، اي بصير بمن يفعل هذا طلب المحمدة ومن يفعل هذا طلب الإخلاص. المثال اللي بعديه، المثال اللي يعني حاجة كده توجع القلب، قال الله عز وجل أيود أحدكم. المثال ده بدأ بالاستفهام الاستنكاري، الاستفهام الاستنكاري هنا أشد من النهي وأشد من النفي. ما هو المثال اللي جاي ده ما ينفعش حد يعمله، ما ينفعش حد يقع فيه، ده كارثة. الاستفهام الاستنكاري أشد من النهي في ضرب المثل، يعني في فرق لما أقول لك لا تغيب عن طلب العلم، وفي فرق لما أقول لك لما أنت تغيب أقول لك إيه؟ أتغيب عن طلب العلم؟ أنت تغيب عن طلب العلم، دي أشد من التانية. أقول لك لا تنظر إلى المرأة، ده نهي، لكن لما تيجي أنت تقع في الموضوع ده أقول لك أأنت تفعل هكذا؟ أنت تعمل كده؟ دي أشد من النهي. فأيود يعني أيحب أحدكم أن يكون صاحب هذا المثل؟ وصل؟ قال أيود أحدكم أن تكون له جنة، أيحب أحدكم، خد بالك من الكلام، أن تكون له جنة. إحنا عرفنا يعني إيه الجنة. الجنة دي من نخيل وأعناب، خص هنا النخيل والأعناب، أفضل ثمرتين عند العرب، أفضل ثمرتين كانت يحبها أكثر الناس من الروم أو العرب أو المجوس أو أيما أحد، أكثر ثمرتين، وأكثر ثمرتين بهما المال. اللي عنده نخيل وعنده أعناب ده ملياردير. تخيل بقى الراجل ده مش عنده نخيل بس، لا ده عنده نخيل وأعناب، لأن ممكن تكون منطقة ما يكونش فيها أعناب لكن تستحمل الإيه؟ أن يكون فيها نخيل. وصل الكلام؟ زي مثلا إيه؟ المدينة، خلاص المدينة كان بها الإيه؟ النخيل والتمر، اللي عنده تمر ده أو مثلا جنينة نخل ده ملياردير. مكة ما كانش فيها حاجة لأن مكة دي كانت مركز تجاري. الأعناب كانت بتبقى في الشام، تبقى في الشام عند الروم، خلاص كده، لكن ما كانش عندهم تمر. وصل الكلام كده؟ فكان ممكن يروحوا في تجارة الشام من المدينة يروحوا يأتوا من هناك أعناب، والشام يجوا يأتوا من عندهم الايه؟ النخيل. تخيل بقى العبد ده عنده الاثنين دول، النخيل والأعناب، ده خلاص ده كده أغنى واحد في الدنيا. لكن الجنة اللي فيها النخيل والأعناب دي قال تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، يعني حتى الماء لا كلفة فيه ولا مشقة فيه، ما بتتكلفش ان انت ايه تأتي بماء مثلا وتسقي وتقوم بالليل والكلام ده، لا، تجري من تحتها الأنهار. معلش، هي حاجة في الهامش كده، هتلاقي في القرآن تجري من تحتها الأنهار، وهتلاقي جت في آية واحدة في سورة التوبة تجري تحتها الأنهار، ما قالش من. إيه الفرق؟ الفرق أن تجري من تحتها الأنهار فيه ماء تجري منها، لكن بداية الماء منين؟ تفجير الماء من مكان آخر. واضح الكلام؟ لكن تجري تحتها الأنهار أصل الماء منها. تفهم دي أكتر لما تشوف حديث الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، صحيح؟ فإن سقفها عرش الرحمن، ومنها يتفجر أنهار الجنة. يبقى أي جنة في القرآن، اللهم ارزقني الجنة، تجري من تحتها الأنهار، يبقى أصل ماءها من الجنة دي اللي هي الفردوس، لأنه قال: ومنها يتفجر أنهار الجنة. يبقى أنا كده أفهم إن الآية دي: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يبقى دي الفردوس الأعلى. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اسألوا الله الفردوس الأعلى، مش إن أنت ترفع يديك كده وتقول اللهم اسألك الفردوس الأعلى، لا لا، ده دي عمل عمل. وعشان أحوز دي لازم أفهم الصحابة كانوا على إيه، لأن قالوا الذين اتبعوه، صح كده؟ يبقى لازم أعرف الصحابة كانوا بيعملوا إيه، منهجهم إيه في العقيدة وفي العمل وفي العلم. يبقى ده لازم فيها أمر بطلب العلم، يبقى المسألة مش سهلة. يبقى مش اسأل الله الفردوس الأعلى، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، آمين، لا، الموضوع مش كده. دي كتف الهامش. يبقى تجري من تحتها الايه؟ تجري من تحتها الأنهار. يبقى الراجل ده أغنى واحد، عنده نخيل وأعناب، والمية حتى كمان ايه؟ بتأتي إليه سهلة ميسورة، تسقي الأرض، له فيها من كل الثمرات. ده الجنة دي مش فيها برضو النخيل والأعناب بس، لا، ده قال بعدها ايه؟ له يعني ملك لي. معنى كلمة له ان مفيش شركاء معاه، له فيها من كل الثمرات. يبقى الجنينة دي فيها ثمرات بخلاف النخيل والأعناب، لكن خاص النخيل والأعناب ليه؟ لتفهم بقى. له فيها من كل الثمرات. فهمنا التركة بتاعت الرجل ده؟ فهمنا الملياردير ده؟ لكن الرجل ده حلو إيه بقى؟ وأصابه الكبر. أصابه الكبر، الكبر العجز محل الضعف، العجز محل الضعف، بمعنى ان برضو الجنينة دي محتاج حد يقلع الثمرة يشيل برضو، صح الكلام كده؟ فمحتاجة جهد برضو ان حد يشيل الثمر ومش عارف ايه، ومحتاج عربيات تحمل وتروح فين والكلام ده كله، ويكلم التجار. بس الراجل ده كبير وضعيف، اصابه الكبر. قال وله ذرية ضعفاء. ليه ذرية؟ لكن الذرية كمان ضعفاء، ما يستطيعون فعل شيء. طب انت معاك كل ده بالجنينة بالحجم ده، طب لو اتثابت الثمر ده هيعفن وهيبوظ وهتهلك، ما مفيش حد بيهتم بيها برضو. قال وله ذرية ضعفاء، مع كده انه لو سابها اصلا مع كبري وان ليه ذرية ضعفاء، لو تركت اصلا هي هتهلك لوحدها، لكن هتهلك الا هيهلك يعني الثمر هتبوظ، صح كلام؟ لكن يقدر يبيعها ولا لا؟ يقدر يبيعها خلاص، انا لا قادر والثمرة تعفنت، لا قادر اقوم اشتغل ولا عيال قادرين يشتغلوا. ما هو ده لا قادر يشتغل ولا عياله قادرين يشتغلوا، ما هي دي اللي بتاكلهم برضو، صح الكلام؟ ممكن يبيعها خلاص، ولو قعد بحها ممكن يعولوا طول عمرهم ياكلوا من فلوسها، ده لو ما شغلهمش خالص يعني. لكن المشكله ان الجنينه دي اصابها اعصار، ماشي، الاعصار ده ممكن يزيح الثمره، ممكن يزيح الورق، ممكن يزيح بعض الشيء، لكن برضو في ايه؟ في ارض مالكه نفسها، لكن الاعصار ده في نار، الاعصار ده داخله نار. ممكن ايه تفتح على اليوتيوب كده زي ما انت بتفتح كده في اي حاجه وتشوف الاعصار اللي فيه نار، شوف شكله عامل ازاي، شوف شكله عامل ازاي. ابن القيم رحمه الله عليه ذكر اثر ابن عباس في تفسير الاعصار اللي به نار ده، قال انما يكون افقيا، يكون بداخله النار، ده اعصار فيه نار. كان اول مره يصوروا الاعصار اللي فيه نار كان في بعض الغابات الاستوائيه، صوروها. عايزك تروح تشوف المنظر، شوف الغابة كانت قبل عاملة ازاي وشوف بعدها عاملة ازاي، يعني سوداء قاحلة، انك حتى لو حد قال لك خدها وعليها فلوس لا مش هينفع. الجنينة دي اللي صاحبها ده ممكن يكون ملياردير، ده راجل كبير ضعيف وأولاده ضعفاء وأصابها إعصار، الإعصار ده فيه نار. قال فاحترقت. قال لك كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. عمر في صحيح الإمام البخاري كان جالسا مع بعض أصحابه فقال، ورح ساق الآية دي، أيود أحدكم، قال من عنده علم بهذا؟ فقال الموجودين الله أعلم. فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم، نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس، شوف برضو ده، فقال يا أمير المؤمنين إني عندي علم بهذا. فعمر قال له إيه؟ قال قل ولا تحقر نفسك، يعني ابن عباس كان صغير يقول له ما تحقرش نفسك. شوف يا أخي التشجيع، شوف التشجيع، شوف التفاؤل، ان انت بتشجع اللي قدامك، تشجع ابنك، مش انت مش فاهم حاجه، انت هتعمل ايه؟ هتبقى شيخ الاسلام يعني؟ ما هو شيخ الاسلام ما كانش يعرف انه هيبقى شيخ الاسلام، صح؟ شوف التشجيع، تشجيع الناس. لقيت واحد بيحفظ قرآن، اللهم بارك، ان شاء الله تحفظ كم من جزء؟ حافظ 5. انت ان شاء الله انت تحفظ القرآن ده كله، انت اللهم بارك يعني ذكي وحافظتك قوي، اللهم بارك، وربنا يعني تحفظ القرآن ده كله. ممكن بكلمة واحدة تلقى على لسانك يحيي الله بها قلوب أناس. إنك تشجع ليه؟ تشجع الناس. واحد رايح طلب علم، رايح فين؟ رايح مجلس العلم، اللهم بارك، نسأل الله أن يعينك، اللهم بارك، يعني ربنا يجزيك كل خير، تشجعه. رايح فين؟ مجلس العلم، طلب العلم، ماشي أروح شوف إن شاء الله. كنت فين؟ تأخرت ليه كده؟ أصل فيه كان فيه مجلس علمي في المسجد، مجلس علم ده بيقول إن شاء الله يعني مفهوم. فشوف عمر بيقول له إيه؟ قال كل، قال له كل يا أخي، بص الكلمة، بيقول له كل يا أخي ولا تحقر نفسك. فقال يا أمير المؤمنين أقول بأن هذا في العمل، في العمل. فعمر بيقول له أي عمل؟ قال رجل، اسمع الكلام بقى وخليها كده قبلة حياتك، قال رجل عمل بطاعة الله، عمل بإيه؟ لجنة ونخيل وأعناب، عمل بطاعة الله ثم أهلك نفسه بعد ذلك في المعاصي فختم له بذلك، فأحرقت ما كانت من طاعات. مش ممكن، اللهم صل، يعني حاجة ان يبقى قاعد بيقرأ قرآن وحفظ القرآن، حفظ كتاب الله، ويطلب العلم وبيذاكر، وواحد في حاله مرة واحدة اتقلب حاله، اتقلب حاله. ايه اللي حصل؟ متعرفش، بقى هنا وهنا ويقعد هنا ويروح هنا، القرآن اتنسى وطلب العلم راح، والصلوات حتى بقى يلقلق فيها ايه اللي حصل؟ وبناته، ويبص على دي وبقى يكلم دي وبقى يعرف دي، وبقى أصحابه الواد فلان مش عارف مين فلان وبتاع كذا واللي بيشرب كذا، اتقلب حاله، غرق في المعاصي. خد بالك بقى، كبر الرجل كبير وذريته ضعفاء، فهو كبير وذريته ضعفاء في أشد ما يكون من حاجة الرجل الكبير إلى الذرية، أشد ما تكون من حاجة إلى الحسنات يوم القيامة، مش هتلاقيها، هلكت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أغرقته، أغرق الطاعات في محيط السيئات. يبقى تاخد منها إنه ليس العبرة بالبداية، وإنما العبرة أن تصل قبرك بسلام. يبقى أنت كده ماشي، عايزين نخرج منها على خير. إن أنا ماشي طلب علمي، اليوم متنظم، اليوم متنظم، لكن خد بالك العبد اللي أصابه الكبر ده وله ذريهم ضعفاء، العبد اللي اتقلب حاله واتقلب كينونته ده خذلانه من الله. خد بالك، ما هو الخذلان اللي فيه ده من مين؟ من الله. لأن الله علم منه أنه لا يريد أن يكمل. واسمه الغني، اسمه الغني، علم منه أنه لا يريد أن يكمل. وخد بالك ما بتجيش مرة واحدة، زي ما قلت لك امبارح في قبض الأمانة، عرف علم منه أنه سئم من القرآن، مل، أنه سئم ومل من طلب العلم، إنه مل من المذاكرة، إنه مل من كذا، إنه مل من الطاعة عموما. حينما يعلم الله منك ذلك وأنك لا تريد، بتبدأ في النزول، والنزول والتسفل لا نهاية له. التسفل، ولو رضيت لنفسك بأنك تنزل درجة هتنزل السلم على جدر رقبتك. وانت شفت بعينك، شفت بعينك ناس من الهيئة دي، يبقى المطلوب ان انا اخاف، والمطلوب ان انا اظل دائما اسأل الله ان يثبتنا ويوفقنا. ده المطلوب، انك دائما تسيستم يومك، تنظم يومك. النهارده في شغل، بعد الشغل في ايه؟ في كذا. بعد كذا في ايه؟ في كذا. بعد كذا في ايه؟ في كذا. ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك من دبر لله في الحياه يدبر له في الحياه والممات. انك تدبر امور، ان في دلوقتي، في دلوقتي صلاة، في دلوقتي صلاة ضحى، مش أنا متصل بيك عايزك تحت دلوقتي، حاضر جاي لك، لا استنى أصلي. طب أنت عايزني في إيه؟ عايزك بس أنت فاضي ولا مش فاضي؟ ماشي فاضي، ما عنديش حاجة. طب تعال نقعد شوية، أو نقعد شوية نتسل، نجيب ربع لب سوري مع ربع سوداني، أهو نقعد. طب ايه الغرض؟ يا نقعد نفك شويه ونقعد نرغي، مش هتقول مش ترغي في مباح كمان، ممكن ترغي في محرمات، تضيع اقل ما فيها، تضيع، تضيع ما انت فيه، تضيع ما انت فيه. وده كتير قوي بقى في الايام اللي احنا عايشين فيها دي. فافهم بقى. فبيقول له اي عمل؟ قال رجل عمل بطاعات الله ثم أهلكها بالإيه؟ أهلكها بالمعاصي، أهلكها بالمعاصي. نسأل الله السلامة والعافية. فأشد ما تكون من حاجة إلى الطاعة ستهلك منك، زي الرجل العجوز، أشد ما يكون في وقت من حاجة لأولاده. أولاده دول بقى اللي مريض واللي ما عنده مش عارف إيه واللي عنده إيه، دول يتحركوا أصلاً، فهو سيموت وأبناؤه سيموتون. هي دي بقى كم الحسرة. نسأل الله السلامة والعافية. قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال بعدها برضه في النفقة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من إيه؟ من طيبات ما كسبتم، حتى يكون الأجر والثواب إنما يكون من طيب، إن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا، من طيبات ما كسبتم. قال ومما أخرجنا لكم من الأرض. خد بالك تذكير المنة، مع انك انت اللي بتقلع الثمره بايديك، صحيح، لكن لا تقوم اخراجها الا باذنه، تحط الثمره وتحط البذره وتجيب السماد وتعمل الميه وتصرف وشويه هوا يرسلهم ربك، تحصدها حصدا، يبقى ده تذكير للمنه. ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث. التيمم القصد، ولا تيمموا الخبيث، الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. حديث في الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد وعند ابن حبان، حديث أنس، الآية دي نزلت فيه. كان هناك في أنت عارف أن مهاجرين حينما يأتوا واضح، فكان من لا يكون له بيت أو مأوى كان يروح فين؟ في المسجد، وسموا بأهل الصفة خلاص كده. فكان يجعل في سقف المسجد شيء كده، عارف أنت زي المشنة، ها؟ محمد عنده شوية برتقان يروح جايبهم وحطهم في المشنة، حسين عنده شوية عيش يروح جايبهم وحطهم في المشنة، الشيخ ربيع عنده مش عارف شوية رز كده ولا بتاعه وروح حطهم في المشنة خلاص كده. أنا من أهل الصف قاعد مثلا جعت روح جايب إيه، رغيف عيش وحتة جبنة اللي حضر الشيخ ربيع، ومش عارف محمود حاطط لي بتاع حتة قطاية وبتاعه، وبناكل وبنشرب خلاص. ففي بعض الناس كان يجيب الشيء الرديء اللي عنده خلاص كده. قال بعضهم إنه كان من المنافقين، ولكن وضع حتى لا يقال إنه ما وضع شيء. فكان بيجيب إيه، يعني عنده مثلا كيلو طماطم فيهم اتنين معفنين، فروح واخد الاتنين دول والعيش اللي عطن والبرتقان اللي باظ والخوخ اللي اتملى دود والجوافة اللي ضربت، روح مجمعهم وراح يحطهم فين؟ ويحطهم في المشنة وماشي. نزلت الآية دي، بص انت بقى أنس يقول لك، يقول لك وكانوا يتخبؤون فيضعونه ويمضون. يعني ما حدش هو ما حدش عارف ايه اللي حطه، يعني هو حط حاجه ومشي، ما قال لهمش بصوا يا جماعه الحاجات اللي انا جايبها، لا ده حطها ومشي. شوف انت بقى لما تعمل حاجه في السر وتظن انه لا يراك احد وتنزل الايه، شوف تنزل الايه، ولا تيمموا لا تقصدوا، ولا تيمموا الخبيث منه، الخبيث منه تنفقون، ما تقصدش الشيء الخبيث تروح جايبه وتحط، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. بص قال لهم ايه ربك، بيقول لهم ايه، ولستم بآخذي الا ان تغمضوا فيه. بيقول لهم انتوا ترضوا ان حد يعمل معاكم كده؟ هو ده، ولستم بآخذي، انتوا اللي حطيته، الا ان تغمضوا فيه. الاغماض اللي هو غض الطرف، الغض نفسه. ولستم بآخذي يعني انتوا نفسكم لو حد عمل معاكم كده واداكم حاجه هتاخدوها وانتوا غير قابلين اصلا، يعني معناها هل ترضون بذلك؟ اذا فعل احد معكم ترضوا بذلك؟ ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا. بص قال لهم ايه بعدها بقى، واعلموا ان الله غني عن صدقاتكم هذه ونفقاتكم هذه الخبيثة حميد. الأصل أن تعطوا الأفضل لتحمدوه ويكون شكرا من النعم الذي أنا أفعلها عليكم ومن الرزق الذي أنا أرزقكم به. غني عما تفعلونه أصلا، وإنما هذا يكون الأجر لكم. حميد، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني، غني حميد، غني حميد. لسه عاملين شوية رز وعاملين مش عارف إيه، واحد جه عايز يتغدى، هو في حاجة بيتة من امبارح؟ آه بيتة يا أبو سيد. طب ما احنا لسه عاملين بقى، انت عارف انت ترضى بده؟ لا، ما هو ده في أذى، ما هو ده في أذى، خد بالك، ما هو ده أذى أصلا. يعني انت حينما تتصدق مثلا لواحد بفاكهة ضربة ولا مش عارف ايه بايظة ولا ده أذى ليه هو، والأذى ده يبطل، يبطل النفق. صح الكلام كده؟ في حاجة بيت عندكم؟ اه والله احنا امبارح كنا عاملين بس شوية بطاطس بقى انت عارف بيتين وبتاع، خلاص طلعهم له خلاص، هو ما بيقولش حاجة يعني، هو الراجل ياكل اي حاجة. واضح الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. ممكن بس بصلتين من عندكم عشان بس عندنا البتاع محتاجة شوية بصل والدنيا ليل والكلام ده. طب انت عندك ايه البصل؟ طيب والله في، ما تجيبيش البصل اللي احنا لسه جايبينه النهارده ده. لا مش في بصل كده، بس دول ريحتهم بتاع، ريحتهم مش حلوه وفيهم خلاص. هو ده والله، واعلموا ان الله بما تعملون بصير ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، الا ان تغمضوا فيه. كل اللي فات ده ايه سببه؟ هو ليه خرج الشيء الخبيث اللي عنده؟ الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم، يعدكم الفقر، ان انت هتخرج كذا. طب وبعدين؟ طب الكذا، طب والبيت، طب مش عارف ايه، طب خلي انت ده عشان يعرفوا ياكلوا كويس. وده الشيطان يعدكم الفقر، منكره مفرد دخل الف واللام، اي فقر، كل فقر يعدكم الفقر. قال بعدها الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. كأن اللي انت عملته ده اسمه المن، ده اسمه الأذى، ده تيمم الخبيث، ده كل اللي فات ده اسمه فحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة وفضلا. مغفرة ليه؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات. وفضلا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، يخلفه وهو خير الرازقين. ثم قال بعدها يؤتي الحكمة من يشاء. دي محتاجة كلام. طيب نقف ايه عند قول تعالى يؤتي الحكمة من يشاء.